بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم يكون تاريخ 22 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran al-imam al-muhaddith Abi Bakr Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكيه منين المصنف رحمه الله قال: وقد أخبرنا الله عز وجل عن الجن في حسن استماعهم القرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تلسوم ما يليزو الشارح حفظه الله مباك كفكية katika kipande cha mwisho cha aya ya pili ya suratul jin. Majini waliyoisikia Qur'an na wakawa makini katika kuisikiliza Qur'an, wakaizingatia katika kikao kimoja, wakanufaika kwa manufaa makubwa mno. Na haya maneno ayataja al-Imam al-Ajurri rahimahullah na kutoa dalili ya hizi aya kuonyesha kuwa anaisikiliza Qur'an na kuizingatia na kuifanyia kazi, basi huyu ataiona athari ya Qur'an katika maisha yake. Hawa majini ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwafikisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuisikiliza Qur'an, walipoisikia Qur'an moja kwa moja wakarudi kwa jamaa zao kwenda kuwaonya katika kikao kimoja peke yake. Qul uhiya ilayya, sema imefunuliwa kwangu mimi. أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يكون كل موجة لمجيني لسكيليزا قرآن كيش لكسيما حكي كسيسي تميسكي قرآن يا جاب يهدي إلى الرشد فآمنا به, inayoongoza kwenye uongofu, kwa hivyo tumeiamini. Walan nushrika bi rabbina ahada, wala hatutamshirikisha yoyote na Mola wetu. Na hapa ndio tulipofikia, walan nushrika bi rabbina ahada. هذا دليل واضح على قوة إيمانهم وتمكنه من قلوبهم. هي ندليل يوازي ينغوف يا إيماني زهاو مجيني وليمين قرآن ننمنا إيماني إلي بيومكينيكا كتك نيوزاو. ويؤكد ذلك قولهم ولن نشرك بربنا أحدا. Na madai haya mtu waweza kusema umejiwaje, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ataja kuhusu majini kuwa walitilia mkazo katika kuamini kwao, wakasema walan nushrika birabbina ahada, wala hatutamshirikisha yeyote na mula wetu. Fallahu jalla jalaluhu yahdi alqalba bilquran, Allah subhanahu wa ta'ala huongoza moyo wa mwanadamu kwa kuisikiliza Qur'ani na kuizingatia. Waqad yablughu al-insanu fi dhalika martabatan 'azima, na mtu uweza akafika daraja kubwa mno katika iman kwa muongozo ambao Allah humpa na hidayah ambayo Allah humpa kupitia kitabu chake. وهذا أيضا نستفيد منه أن الإيمان قد يبلغ قوة عظيمة جدا في القلب في لحظات. نهاب فيها تبت فائدة كوا هي إيمان هويندا إكافكيا كوا ننغوف كوبا سانا كتك موي ومنا دام كتك مدنفو بتو. نوالله ها منين نكويل ni wangapi katika watu ambao wamehudhuria jalsa ya ilmu moja ikawa ni sababu ya kuwabadilisha maisha yao? Wangapi? Ni wangapi ambao wamesikia Qur'ani ikisomwa, labda katika ule muda aliosikia akawa azingatia, ikawa ni sababu ya kumregesha nyuma na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Wangapi? Na ukisoma katika tarehe haya mambo utayaona. Ni wangapi katika masahaba ambao walisilimu kwa kuisikia tu Qur'ani kisomo, pale pale wakasilimu, ikawa ni sababu ya kuongoka. Lakini idha manna Allahu ala hadha alqalb wa fataha alayhi husna alihtidai bihidayat alqur'an, ikiwa Allah atauni'imisha huu moyo akaufungulia huu moyo kuongoka kwa miongozo ya Qur'ani, fa innahu yaqifu ala albarahin allati tastawli ala alqalb, moyo ule utasimama na kuyaona au na kuona hujja za wazi wazi zinazoutawala ule moyo wake na kuelekeza katika uongofu, kwa sababu anayependa haki ila hujja anapoiona moja kwa moja huikubali na ikatawala moyo wake na akafuata. ويكون لها سلطة عليه, إلى هداية نحج إكوان إن سلطة إن نغوف يكون منغوز لمويوك. فهؤلاء النفر ما إن استمعوا إلى القرآن حتى وجد عندهم هذا الإيمان القوي المبني على البرهان. تزاما فانوا هاو مجيني إلي كوندي لمجيني كوندي لهاو مجيني ilokuja kuisikiliza Qur'ani kwa Mtume sallam, pale pale walipoisikiliza Qur'ani ikawaingia katika moyo wao hii imani iliyo na nguvu ambayo imejengewa hoja zilizo na nguvu. Hawakuamini tu hivi hivi, ni hujja walioiona katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ikawafanya wao waamini na kufuata. وانظر مثالا شبيها بهذا وقريبا منه, ابو تزاما مفانو mwingine ambao uko karibu na huu mfano, وهو ايمان السحرة الذين جمعهم فرعون وكانوا خلقا كثيرا, wale wachawi ambao فرعون aliwakusanya wakati موسى عليه الصلاة والسلام alipokuja na hoja zilizo wazi kwa yeye ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Firaun na kama walivyokuwa makafiri kabla yake na baada yake, kitu cha kwanza kabisa wanachowatuhumu mitume wanapowajidia na mambo ambayo ni hoja juu ya wao kuwa hawa ni mitume wa Allah, walikuwa wakiwasingizia uchawi. Kadhalika ma ata alladhina min qabrihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun atawasaw bih, ni kama wamehusiana, yani kila mmoja hoja yake ni sahirun au majnun. Kwa hiyo Firauni akasema kuwa huyu Musa, haya aliyokuja nayo ya kutupa fimbo ikageuka nyoka na mingineo aliyokuja nayo katika ayat na miujiza, inna hadha la sahirun alim, huyu ni mchawi, tena si mchawi wa hivi hivi, ana ujuzi mkubwa wa uchawi, sahirun alim. Kisha akataka kuwafitini wale jamaa zake na mawaziri wake waliokuwa pale, akasema yuridu an yukhrijakum min ardhikum bisihrihi, anachokitaka yeye huyu ni kuwatoa katika ardhi yenu hii kwa uchawi wake, ili wote wasimame na yeye. Tutoe hapa sisi ndio wenyewe, atufukuze. Kwa hiyo wakawa yeye wachokora hivi zile hisia zao. Kisha kutoka lini Firauni alitaka ushauri? Eti yasema famadha ta'murun, mwasemaji mwaniamrisha nifanye nini, nataka ushauri wenu. Na Firauni alikuwa achukua ushauri kwa mtu? Firauni jabari ajali. Lakini hii ni katika hali ya kuwachukua wale watu na kuwateka kiakili, akawafanya katika upande wake, na wale wakatoa fikra kuwa mwache huyu bwana, ukusanye wachawi wamejaa, sababu wakati wa Firauni ilikuwa ni daula iliyojaa mambo ya uchawi, uchawi ndio ulikuwa umeenea wakati ule. Kwa hivyo wakusanye wachawi, wabath fil madaini hashirin yatuka bikulli saharin alim, sahirin alim, wende wakakusanyia wachawi wajuzi kila mahali wakusanye. Na wachawi waliposikia kuwa anayewaita ni mfalme sasa Firauni, kila mmoja akataka kujikaribisha kwa Firauni. Kwa kila aliye na ujuzi akajitokeza kuwa mimi nina ujuzi, twendeni. Wakakusanyika wachawi wengi. Faqala ba'd al-mufassirin wallahu a'lamu bidhalika, baadhi ya wafasiri wallahu a'lamu bidhalika wasema inna adada man jama'ahum min as-saharati balagu 70,000, idadi ya wachawi waliokusanya Firaun wafikia takriban 70,000. Daula la wachawi limejaa wachawi, daula ya Misri wakati wa Firaun. Waqila ghayru dhalik, wengine wakasema idadi nyingine. Vile takavyokuwa, wale wachawi walikusanywa pale walikuwa ni wengi sana, wengi sana. Wakanu min kibari saharati wa atawilatihim, hao walikuwa ni katika wale wachawi wakubwa, magwiji katika uchawi, yani wana ujuzi mkubwa katika uchawi. Kwa hivyo huwezi kuwatatiza wewe ukawaambia huu ni uchawi kisha wasiujue ni uchawi, wao wajua uchawi nini, sababu ni katika wale magwiji wanaojua uchawi. Firauni akawakusanya. Kwa hivyo kanu min kibari saharati wa atawilatim wa ahlul ba'i tawili fi sihr, ukisikia ahlul ba'i tawili yani wana mkono mrefu katika uchawi, yani wamefikia mbali na ukina katika uchawi. Walakin lamma ra'aw tilka al-ayata al-bahira, lakini hawa na uchawi wao walipoona ule muujiza ambao uko wazi, muujiza aliyokuja nao Musa, والحجة الظاهرة والبرهان القاهرة الساطع البين وهم أهل خبرة ودراية, ولبونا زي الحجة زوازنا نوات وفهام نوات وإلي ووشاوي نكتوغاني, ولبونا يميزون بين السحر والتخييل, ولكوا كتفوتيشا بين هوني وشاوي إكي نكيني ماتشو إكي نكذا, وبين هذه الحقيقة التي بهرتهم ورأوها نبينا هيد جامبو لو حقيقة أمبالو لمي وشانغازا نو مليونة كما تشويا موسى يكو بكياك وبافوني مواك نبوياك هارون عليهم الصلاة والسلام نهابا ومسمى مشو وشاوي ومنبيا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى ويكا ويوي أما سيسي توانزي قال بل ألقوا موسى كسيما أمو يكيني نيني موانزو توان نايبيا نكتك أسلوب ومجادلة هي متوى بدعة وتانزا ويكو زمومزا أما مي من زمومزي كما يواتك حقي مبيو زمومزا وي سوين دي ولزوا زمومزا لتشوزوم كتوى وابي lakini hakuna shida akikwambia wewe anza wewe anza na zile shubaha zake zivunje zivunje zivunje zivunje zote kisha umwache baada hapo kama wale khurafiyuna sasa tutazungumza nini ashazungumza kila kitu kina haya anzeni wakaanza wale wachawi fa alqaw hibalahum wa isiyahum wakaweka vijikamba vyao na vibakora vyao يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى إكواني كما مفانوا كيني ماتو سحروا أعين الناس وكيفاني يوشاوي ماتو يواتو وكاوا ونفيتو أمبابو هفيكو بال فيلا في بكورا نفيكامبا فيكو فيلا فيلا موسى يوفيونا فيكو فيلا فيلا لكن ولي واتو ولي وذوريا بال وانا نفيديوكا يعني في ميجيوكا سي موسى يوميكو جانا وشاوي واكو ونيوكا نسيسي بياتو جانا ويتو ونيوكا kwa hiyo wao wakafikiria Musa wake ni uchawi na wao wakaja na uchawi vile vile wanyoka wakaweka vijikamba vyao saharu ayunan nasi wastarhabuhum wajau bisihrin adhim Allah sema walikuja na uchawi mkubwa lakini kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wala yuflihu sahiru haithu ata mchawi afaulu vile atakavyokuja فأوجس في نفسه خيفة موسى موسى كاينجيوا نا خوفو سي خوفو يا kuogopa wale wachawi aa خوفو kwa watu watapotea hawa wanaoangalia haya isije wakaona hawa wako katika haki قلنا لا تخف انك انت الاعلى usiogope utashinda leo والقي ما في يمينك tupa hiyo bakora ile katika mkono wako kulia موسى akatupa tupe ile bakora talqaf ma sanaa ikameza vibakora vyao na vikamba vyao vyote mwanzo mpaka mwisho kisha akachukua yule nyoka kimshika kageuka bakora akasimama naye semeni semaji jamani mnaonaje hakuna kufikiria fa ulqiya saharatu sujada pale pale wale wachawi wakasujudu na katika maneno asifalu amanna bi rabbi haruna wa musa sisi tushaamini tumuamini mola mlezi wa harun na musa tushaamini kwa nini kwa sababu sisi tunajua uchawi nini huu si uchawi haya ni muujiza kutoka kwa allah subhanahu wa ta'ala ni hujja na burhan wazi fa fi awwal an-nahar fi duha yawm az-zina إلى يوم العيد كانوا كفرة أشرارا وفي آخر النهار صاروا مؤمنين بررا ها وشاوي أسبوي ياكي وميامك وكيواني وشاوي مكفيري ووفو سال مش ومشانا وجيوك كوا وأميني تينا ويما بل كان إيمانهم أقوى ما يكون بل إيمان ياو إلكوانا نغوفو سال هو وشاوي حتى إن فرعون لما تهددهم بالقتل وتقطيع الأيدي والأطراف وتصليبهم في جذوع النخل لم يبالوا بذلك التهديد سيم تشيزو إيماني لك وننقوفو كتكن يزاو فرعون أتوى فتيشو كوا ميمي نتوى سلوبو نتوى كاتا ميكونو نميقو كيشا نيوى سلوبو كتك مغوغو يا ميتندي mtajua nani anayeadhibu zaidi mimi ama Mungu wa Musa mtajua nyinyi wale amwambia nini faqdi ma anta qab pitisha hukumu unaotaka kupitisha, sisi hatujali. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana, sisi tushamwamini mola wetu ili atusamee makosa yetu. Tulikuwa kweli makafiri washirikina, lakini sasa uturegeshe nyuma. Faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya, kama ni hapo hai wa dunia tu upitisha leo tu, kesho akhira sisi itakuwa hali itakuwa nyingine. Qalu la dhair, takavuamua wewe, sisi hatuna neno na wewe. Kufikia mtu kuwa tayari kufa kwa ajili ya imani, wallahi ilikuwa imani yao ina nguvu sana. Kwa muda huu mchache tu wamenufaika na wakao waumini wa kikweli kweli. Bal thabatu lam yubalu bidhalika at-tahdid bal thabatu ala imanihim wa qalu li fir'aun faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya hadhihi al-hayat ad-dunya, kila unachokipitisha katika hukumu ni uhai wa dunia tu. وهذا يفيد أن القرآن له تأثير وهدايات القرآن وحججه لها تأثير عظيم جدا على القلوب. هيزني حجة زوازك وهي قرآن إن أثر كوب وسانا ميونغوز يا قرآن نهوجة لزوكو زلزوكو نانياك سنا أثار كوب وسانا كتكنيو زواتو. وأن الحجة والبرهان يستوليان على القلب, hujja ikisimama kisawasawa katika moyo wa mwanadamu huutawala moyo wake. Fayatamakkanu al-imanu minhu tamakkunan ajiban, imani ikawa yamakinika katika moyo wa mtu kama yule kumakinika kwa ajabu sana. Kisha akataja aya za suratul Ahqaf, insha Allah ta'ala kuja kuzieleza katika kikao kitakachokuja insha Allah. Matumaliza malizia hai قال وقال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. نكumbuka wakati tulipokuletea kundi la majini kuja kwako kuisikiliza Qur'an, basi walipoihudhuria wale majini walisema ansitu, isikilizeni kwa makini. Qauluhu qalu ansitu, hadha bidayatu at-tawfiqi at-tawfiq wal in'am. Kuna neno limeanguka, kuna harfi inaanguka ya wao, sawa sawa, at-tawfiq wal in'am. Iko hivyo kwenye nuskha hizi, iko ya wao hakuna? Sasa bidayatu tawfiqi wal in'am, sio tawfiqi al in'am. Hadha bidayatu tawfiqi wal in'am, ndio mwanzo wa tawfiq na kuneemeka na hidayah. Wa huwa husnul insati wal istima', kusikiliza vizuri kwa makini. Qalu ansitu, sikilizeni. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين, ilipokisha somo ile Qur'an na Mtume صلى الله عليه وسلم, wakarejea kwa watu wao kwenda kuwaonya. اي من مجلس واحد ولوا الى قومهم منذرين وصاروا دعاة, katika kikao kimoja peke yake wamegeuka, wamekuwa sasa wao ni walinganizi katika kikao kimoja peke yake ambacho wamekaa kusikiliza Qur'an kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Wakaruji kwa jamaa zao na kumwambia, enyi watu wetu, tumesikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa kinachosadikisha yale yaliyotangulia katika vitabu, kinachoongoza katika haki na njia iliyonyoka. Wasafu al-Qur'an bi annahu yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim, wakaisifu Qur'an kuwa yawaongoza watu katika haki na njia iliyonyoka. فوصفوه بأنه كتاب هداية وكيسيف قرآن كون كتاب شوونغوف وهدايته للحق وإلى الطريق المستقيم المفضي إلى جنات النعيم سيف القرآن كونغوزا كواكي كتك حقنا كونجية إليونيوكا إنا وفكشيوات كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله أيني وتويتو itikieni wito wa mlinganizi anayewalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala mlinganizi wa Allah wa aminu bihi na muaminini yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim paka mwisho wa zile aya namna walivyokuwa wakiwaonya jamaa zao qala wa qad qala Allah azza wa jalla fi surati qaf wal qur'an al majid al majid huna wasf lil qur'an والمجد في كلام العرب الشرف الواسع المجيد نصيفة يا قرآن معنى ياكي كتك منين يا وراب نيوتكوف وليوينيا مكنجوف ورجل ماجد مفضال كثير الخير شريف متو أمبايا أنا خير نينجي أمبايا نمتكوف ويأيتناني ماجد والمجيد فعيل منه للمبالغة وقيل هو الكريم الفعال يلي ألينا فيتينو فيزوري فالقرآن فيه سعة في معانيه ودلالاته وحججه وبياناته وبياناته وخيراته وبركاته ومنافعه العظيمة وفوائده الغزيرة فهو كتاب مجيد القرآن ina ukunjufu katika maana yake katika hoja zilizoko ndani yake ubainifu ulioko ndani yake khairi na baraka na manufaa makubwa yaliyoko ndani yake na faida nyingi kubwa zilizoko ndani yake kwa hivyo ni kitabu ambacho chastahili kusifiwa kuwa ni kitabun majid kitabu kitukufu kilicho na khairi nyingi sana ndani yake قال وقد قال الله في سورة قاف القرآن المجيد ما دلنا على عظيم ما خلق الله ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه ثم ذكر الموت وعظم شأنه وذكر النار وعظم شأنها وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه وقال عز من قائل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الى اخر الايات ان شاء الله تعالى kwanza hapo tutakuja kueleza katika kikao kitakachokuja biidhnillah ta'ala kwa tutaanza kwanza waqad qala allah sura qaf pamoja na kuwa huu mwanzo tushausoma tutaendelea madallana ala adhim ma khalaqa min as-samawati wal-ard mpaka mwisho wa maelezo yake katika sura qaf نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك